بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني لبعتني يا لبا كتاب كان اللي بان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقيري وذي صدح بقول لبعتني أفر هجرة مركي حي. وأنا كتاب كسلسلة دي كتاب كيشان هذا سلسلة دي أن السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية عشر كأن الله باتني الله وحكب الله ونيا الباب التاسع الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع الصفات وحكوسة بسيها إن لرديه وأنو خلديه العاديه مذبك الجهمية ذا إله الدين يا إلهي إلا يرى علم يقدر ليه يا صفاتك كالوردنو قاعدة ذا ونراعي القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال الله عز وجل وحيولي أنزله بعلمه أنزله إلهي قرآن كما سودتي بعلمه علمه سودتي أيدات إلهي وحيوصكتي صفات علم إنو ليه. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى مددك على شيء منك يأورك وما حنبارته وعلى شيء هذا المقالين كذا الممقاده ولا تضع منا نشه إلا بعلمه إلى علمه سمعني. وذكر العلم أبو شيغي في خمسة مواضع شن ميلوذو من كتابه كمده. وقال وحيري فإن لم يستجيبوا لكم هدينا لذين كأقبال فعلموا أغاذا أنما أنزل إن كروسو دتيي أكري بعلم الله علم إله. وقال وحيري ولا يحيطون مكوبان بالشيء وحبا ومن علمه على علمه سكم إذا إلا بما شاء. أفرت الموضع أي شيغي مؤلفك وشنتي كم إذا وانا كفاية وكفي لانتهي إن الله سبحانه وتعالى الله أصغى انتهي صفة العلم بنص كتابه قدرة هي قوة اسكم مدوية. وذكر القوة أبو الشيخ فقال وحويره أولم يروا مينا أغين أن الله الذي خلقهم أبو ري أيها هو أشد منهم إنه كأذقه قوة أود يا قدرة. وقال وحول ذو القوة المتين وإلهي ذو القوة كأله قوة ذي قدرة صاحب كاوي أود المتين أذك. وقال وحول والسماء بنيناها وان اسني بأيد بقوة ما هو اسني هذا والله وضع صفي عصاص كوا قدرة هي علمها لوضع كتابك إلهي بيكسو غيهين إسو ربي إسو إسكو صفيني وإسكو تلمامي سبحانه جل وعلا. وزعمت الجهمية حيش أن الله عز وجل لا علم له علم نوصن لهين ولا قدرة صفة قدرة نوصن لهين ولا حياة صفة الحياة نوصن لهين ولا سمع ولا بصر له مقل يأرك صفاء نوصن لهين. وأرادوا حيد دونين اسكد دينو يؤتشيدين اتشيددو دو حيد أن ينفو إني ديدان أن الله إلهي عالم إنو يحي قادر إنو يحي حي إنو يحي سميع إنو يحي بصير إنو يحي أسما داس أي ربين إني ديدان معنى مالين الدهان لكن وكو عبسدين وكو ديردين marka ereygi ismiga ay diidi lahaayeen bay sifadii diideen raad gadasho darteed famanacahum waxa u diiday khawfu sayfi sayfka cabsigeed ba min idhaarihim inay muujiyaan nafya dhalika asmaada ilaahay inay diidan ay muujistaan oo cadaystaan sayful adli wal hukmi wal haqqi bay ka baqeen fatow bimacnaahu nafyigi asmaada la nafin laha macnihiisii bay la yimaadeen لأنهم إذا قالوا هدي رهذان لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا وايره هذين معناها انه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وانا كواجبي او لازم اين الميري وغبحان هلين وهذا انما اخذوه كان وحي كسو قاتين اون عن اهل الزندقه ذلك اوركا قالك ايو التعطيل صفات كلاهي ذلك ديده لان الزنادقه وليهان هو اوركا قالك افكا مسلمك قال كثير من المنافقين توحيد هذين بغنوه كمده إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير فلم تقدر المعتزلة مأوذ أن تفصح بذلك كائن عديسته ويعربك خلفته فأتت بمعناه معنه سبيلاتمت وقال ضحيتر إن الله عالم قادر حي سميع بصير انت بوايه لكن ومن طريق التسمية وإسكم مغعون معنى محن بارسنا وانا اسكو وضا مد سميع اي قدير سميع اي قادر واسكو مد حي اي قادر والفاظ مغعياء ونوحن معنى كوهوسية ويكو كلا دوانتهي ويحن بارسنتهي وسنجر من غير ان يثبتوا له يغون اسوغين حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر اسوغين بكا الفاظا علم اي قدرة كتسين bay ka dhigeen sadarta been hore u soo sheegnay inay dhayn asmaada ilaahay waa mutaradifa lama macna ay ku kala duwan yihiin samiic iyo caliim iyo basiir iyo qadiir iyo xayo nama jiro waa magacyo jaamida oo wax macna oo gaar ah xambaarsan yihiin jir maxay yahay haday macna ay xambaarsan yihiin aan dhahno macnahaasi waa sifadii cilmiga iyo qudradii ahaay تعدد الموصوفين باكا دالان تعدد الموصوفين لو حيدي ديسا توحيد كالرب كليا اها والرب يبضان بيسوغا يسا تعدد الآلهة كاليسا يتعدد القدماء والموصوفين صادرتاد بي أبحيين نفي الصفات كا توحيد بي أبحيين إثبات الصفات كان شرك بي أبحيين مسألة فقرة اللحظين هي الشناد وقالت وقد قال وحوج الرئيس مضحه من رؤساء مضحه ذا كمذا تذكر هرمود كأه فرت اللو فيقه طوائف مضح ذاوها كمذا وهو أبو الوذيل العلاف فريبا نصوى من رئيسه المقعابل أبو الوذيل العلاف عيري علم علم الله علمك إلهي هو الله إسلاء الله فجعل الله عز وجل وفجعل الله عز وجل وكدي علما بكدي والزم وحال حل لازميه ارغاسي وحا او كينيو انو دحو ارغاسي ده او يري او دقن غليو فقيل له حل يري اذا قلت ذاترا ان علم الله هو الله فقل وحاترا يا علم اغفر لي وارحمني علمي ايدا بدافو ان حارس فأبى ذلك وادي فلازمته المناقضة إسبرين هذا الكيسينو إسكهر يمادو وحو شيغا يي إيه وحنو ديدا يينا أين الإسقاذن كرين باكون لازمتي وإذا بطل اللازم لازم دل على بطلان الملزوم وهي قاعدة لازم كهدو باطل فاسد يحي لازم ظاهر أهنيه إن وحو كان لازمي وباطل يهوي كتسيسا وعلى موغاد رامع حمكم الله والله ذين حاريسته أنا من قال قف كير هذا عالم وي ولا علم علمنا مله كان مناقضا بالإسبوريب ونقني هذا الكسكوري مني كما أن من قال نكير هذا علم باشرة ولا عالم عدك صفيسا نمشر علمنا واشرة إلا هنا مشره كان مناقضا هذا الكيس استبريني ونقني وكذلك القول سيدا وي هذا الكوحلقاتها في القدرة والقوة في القدرة والقادر والحياة والحي والسمع والبصر والسميع والبصير صفة هي اسمه ومتلازمين هذه الصفات اللي هلو اسمي وكل لازمية وحياته النرول هذه اللي هلو من نول باشرة علمي هذه اللي هلنا من عالم وباشرة قدرة هذه اللي هلنا قادر باشرة سيدو كلا هذه عالم سكتو علمي باكل لازمية ما كلا هاري كران فغرض الإحنان اللي حاج جواب مسألة وقد قال وحجري مسألة ما هي ما جواب ما له ويقال لهم حلوله خبرونا نوشي أن من زعم ننكي شكت أن الله متكلم منها الله قائل يجري هذا وي لم يزل كمزول وليقي آمرا نوان آمرا إنوح أمرا يناهيا كان الرئيبي وصفة الكلام كواصفة قديمة وإلهي سبحانه وتعالى مجرين حلي أوسن هلي جرين أمر كيسية نهي يسونا وقديم قب في جراد حتى ندين عكرير لا قول له قول مله ولا كلامنا مله ولا أمر ولا نهي انت وحو مغعابي كأسماء متكلم قائل آمر يا نهي بكم مغعابي قول يا كلام يا أمر يا نهي مله بويري أليس هو مناقض مثل هذا الكسيس كهر يمانا يا صوماها خارج كان بحسن عن جملة المسلمين مسلمين تنا كان بحي فلا بد على مارمان ما هو رئيسه من نعم إن يري هذا ولازم لديدي كرم معه فيقال له فكذلك من قال قفك يري هذا إن الله عالم ولا علم له قائل ولا قول له بإلا متح متكلم ولا كلام له بإلا متح آمر ولا أمر له بإلا متح ناه ولا نهي له بإلا متح كان وحو نقن يا سيده وكلا اسلام مناقضا بهذا الكيسوس كور يمدو خارجا كبحي عن جملة المسلمين ولذلك الجحمية المسلم ما أهل لها مربعا وقد أجمع المسلمون وحيكون إجماعين قبل حدوث الجحمية والمعتزلة والحرورية سد حدان طائفة انتين الإيمان على أن لله علما بوليه لم يزل أنزول علم وكسبضي دبك كسبضي استحدثه ما هي وعلم قديم بقدم ذاته من باب الإخبار مكر وشغل وقد قالوا وحيرا علم الله وحير هذا ذاتك مسلمين لم يزل ولي كمزور إنه علم إله إليه وعلم الله سابق بينهم في الأشياء وعلم الله إله علم يسا في الأشياء كنت على قيس أقيه سابق أشياء وكوري ولا يمنعون مرتدا أن يقولوا إني هذان في كل حادثة تحدث لعذك استأو لعذو عصو عصبونات ونازلة المثك استو السودك توتمادو تنزل سودك إيس كل هذا سابق وهري في علم الله علم الله يريب إله يسوغ فمن جحد نكي ديد أن لله علما إله علم إليه خالف المسلمين المسلمين تورن بو خلافه وخرج وكبحي من اتفاقهم وحيسكو راحل لحدن يتضب فخرضت لحدن يتضبات جواب جواب كلي ويقال لهم على ده إذا كان الله إليه دويه مريدا اسمه مريد ليراد أوليه وتصدع قبطان أفله إرادة إرادة صفاء مليه فإن قالوا وحيلا لا مله قيل لهم حوله فإذا أثبتتم مريدا هذا سكتان من دونية لا إرادة له لكن صفاء إرادة لهين فأثبتوا قائلا سغا لا قول له عن الحين سغا قاركو ذدي دنبا له إلزام إقاء إلهي قول بوليه كواله بلو إلزام وإن أثبتوا الإرادة إرادة ذي سغا قيل لهم حلوله فإن كان المريد هدويه لا يكون مريدا مريد وحدور يمذا نقولين إلا بإرادة صفاتي إرادة إنو يشمع هنه فما أنكرتم حد كديدين الله يكون العالم أنوسا نقن عالما من عالما إلا بعلم صفة علم إنه له معانا وأن يكون لله علم إنه له علم إليه كما أثبتتم له سادو سكتين إرادة أدو سكتين مسألة سؤال كلا فقرد اللي حدن يسديد وقد فرقوا حيك لقاذين بين العلم والكلام اعتراض كلام صفة الكلام إلهي ويؤسوين اسمiga متكلمna way siiyeen laakiin اسمiga عالم way siiyeen صفة العلم inay sugaanna way diideen markii lagu laazimiyey farqi bay sheegeen labadan la iska laaziminayo tan haddaad tiri tanna waa inaad dhahdaa markaad tiraahdo hadduu ku yidhaaho qofka may way kala duwan yihiin kala duwanaanshaha waa inuu caddeeyo adna waa inaad ka jawaabta masaa'ilka mutashaabihada ah ee xukunka kala duwan qaatahay sideedaba farqi kala saarayay ku kala duwanaadaan baa jira باب الفقه كتب الفروق بقى لغا قرية فن دانو فن الفروق الفقهية اللي يراد ولذلك علوم دوا كي قار يرا هذان الفقه في الفروق فقه وحقل كيه مسائل كي السوق إناد برا تماه وحيكو كلا دوين إناد كران كرتوي وقد فرقوا حيك لا قادم بين العلم والكلام فقالوا حدهن إن الله عز وجل علم موسى وفرعون اللبضة ببري ومن أها رسولك لصو دراي رأس في الإصلاح والتوحيد من أها رأس في الكفر والاستكبار وفرعون هذا بعلمي سئنو وحبراي لبضى ووبراي وكلم موسى ولحظي ولم يكلم فرعون لمحظي بمعنى cilmigan aad nagu laasiminaysaan ba acamu min alkalaami saa darteed farqiga u dhexeeya falfarqu bayna alcaami waalkhaasi wey annagu khaas oo kalaam ah baan sugnay khaaska ithbaatkiisana kama laasimo ithbaatu alcaami oo cilmi ah haddii caamka la sugo way ka laasimtaa khaaskiina inuu sugnaado لكن خاصة داد أسوك تقف حق انت اللي متكو داد كالور انا أسوك تي ماها لكن سي قود هاد داد كالور أسوك تي دي مدو البوية لنا يا صادر تد وحيدا صفة العلم وصفة الكلام الفرق بينهما الفرق بين الخاص والعام العلم أعم من الكلام فلا يلزم من إثبات الكلام إثبات العلم farqiga dartii ilzaamkiinu nama qabanaya dhe fakadalika yuqaalu sidoo kale waxaa lagu dhiha loogu jawaabayaa callama muusa wuxuu baray alxikmata wa fasla alkhitaab wa aataahu nubuwata buu baray walam yucallim dalika ma barin fircawna cilmiga laftiisii baa qayb uu muuse baray fircawnna uusan barin jiro min hada albaabi haddii fircawn lama hadlinaad dhahdeen cilmigii nubuwada iyo xikmadaba fircawn ma barin caam iyo khaaskii farqigaad deegseen fa batala fain kaana lilaahi kalaamun hadduu leeyahay liannahu kallama muusa buu la hadlay walam yukallim fircawna taana caam iyo khaasaad ka soo dhigteen fakadalika lilaahi cilmun buu leeyahay liannahu callama muusa buu baray nubuwada iyo xikmada iyo fasl khitaab walam yucallim fircawna mu barin fabatala alfarqu uma yuqaalu lahu maxaa la dhihi qad kallama allahu alashyaaa buu la hadlay bian qaala inuu yidhi lahaa iyada kuuni ahw waqad ahbadtum lilaahi qowlan baad u sugteen فكذلك إن علم الأشياء هدوبرا كلها دمانتد فله علم بله أشياء إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون إلهي كوني بكو ذيري أشياء أردن أشياء ذينا علم هدي أوبرو سيدا قول أدو سكتين علمنا أوسوغا جواب جواب كلا فقال الحين السقالات أرنتي cumuumka cilmiga iyo kalaamku weli daba socda dhinaca kale uma yuqaalu lahum kadib waxaa lagu dhahayaa idaa awjabtum haddaad waajibisaan أنا لله كلاما إن أوليه آت سكتان وليس له علم علم ماليه آت دهدان لأن الكلام با أخص كخاصا من العلم والعلم بان أعم منه كعامسا وإثبات الخاص لا يلزم منه إثبات العام دهدان فقولوا لها إن لله قدرة بوليه على هذه القاعدة نفسها لأن العلم علمي أعم عندكم أكتين كعامسا من القدرة قدرة السوغة بحجة علم وعام قدرتنا وخاص لأن من مذاهب القدرية وحاكمدة معتزلة القدرية أنهم لا يقولون إن دهين إن الله يقدر أوذا أن يخلق الكفر أوذا كفر أبوره مسألت مسألة الاستطاعة خلق أفعال العباد باب كذا إنه إيمان دونته فقد أثبت القدرة تبعي السجين أخص إيذو كخاصا من العلم فينبغي لهم وحاولوا أهبون أن يقولوا إن إدهان على اعتلالهم إلا ينتوذي حجدوذي إن لله قدرة لأنها أخص من العلم جواب فقرضة تضبط جواب كري ثم يقال لهم حلوله أليس الله عالما إلهي عالم سوماها والوصف له وصفك أوليه قفك عالم كأنا بأنه عالم أوليه والوصف له إن لو التلمام إلهي بأنه سوى عالم إنويه بأعم كعمسا من الوصف له إن لو وصف يلو التلمام بأنه متكلم مذه الله مكلم الله ضوي ثم لم يجب كما دارانين لأن الكلام كلامك إنه يدرت أخص متكخاصا من أن يكون الله متكلما غير عالما فلما لا قلت محوده ويدين إن الكلام كلامك وإن كان أخص من العلم وكخاصا هذا أن ذلك لا ينفي ديدي مايو أن يكون لله علم إنه له كما لم ينفي سوسا الديد بخصوص الكلام كلامك خصوص كيسا أن يكون الله عالما هل كان حليه لبا وصفي وكان لازم يا هداد ديدين والنفين يا انت كانت عالم علمي كلامك علمي علمي عامص كلام كان خاصا صاصا دهدين كونه كلامك خاص هي مديدين الهي انه عالمي صفة الكلام أو خاصة متكلم كأثر هذا الإله متكلما هو الله المتكلم والقائل وكخاصا علمي كما كانت هذين هدنا خاص لماذا سمديد إنه عالمي إثبات صفة القول والكلام أتسكتان ما هذان سكتان كيدو كما لازم يهدها لكن ما الديدة يا حدنا هل إثبات الخاص ينفي إثبات العام لا لها كما لازم على مذهبكم لكن واحد هنا ونفي الديدة يا محد كديدين نقول ما لازم يا لها لكن محد كديدين علمي إنه ليه لأن متكلم بعالم ما الديدين كلام سيء علمي الديدة يا جواب تضباطنا يكو يقال لهم من أين علمتم حكيتك أغاتين بعالله أن الله عالم إليه فإن قالوا بقوله عز وجل إنه بكل شيء وحكس طبع عليم قيل لهم حلوده ولذلك فقولوا دع إن لله علما بوله بقوله أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إذن القرآن كاشي وكذلك قولوا دع إن لله قوة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إلهي مركز عالم السكتين صفة كونه واسمك كانه عالما هكاك كانتين هذا لهم قرآن كان نور شيء تنهو شيء لا قدرة ديدين نهو شيء صفة اسم غيبان سكني لأن قرآن كان شيء صفة دينا وان ديدين أو قرآن كو شيء دي اسم قبطه لتشيفيانا بنان تكدائي دي باش وإن قالوا هذين قلنا وحنوري إن الله عالم حان أنري لأنه صنع العالم عالم كسمي على ما فيه وحكتر من آثار الحكمة آثار الحكمة واتساق التدبير معمولك سكتوسا هبينكي مالنتي وقتي سكوذا توسا بو أبوري إنسان كان وذا شقينا يو أبوري مسألة اتساق التدبير ومسألة آد مهيمة صبت عالم كاني أما وحبذان وكمدو عجيبة وذا تشربو كشقيا مركا الله كلاق هذا معنى ملاح وكان إنسان كفير لقطة واي شقيسة مضح يا مسكحدنا واي شقيسة عندهنا واي شقيا لكن ومركا إسكور راكبين هذي إيش قار لوسو قويو حركي ميسو هذي مضح سكحدي قار لوسا رانا حوكا في كيري ميسو هذي قعنتي قار لو ديغانا وحبقا هذي ميسو اتساق التدبير بالي هذا اتساق التدبير كا وذا الشقين تا هاباي سنة وحي كتوسي سا علم سابقة إيا إرادة سابقة وحن قرن ايي سيدانا اغسي تلقالي سيدانا اسميو اسوغ الركبي وهم قايدت كي يقواري دان لسمين ايوكالي وكاميرو ينكر اوكالي هدين لك لفرفور شقين مايان إنسان لو سمي سالة إسوغ الركبة مركي سالة إسوغ قبطان سالة الشقيان علم سابقة هي إرادة سابقة يكتو سيسا دون التان هي أقوان كوري يكتو سيسا قدي سألنا هل كاسان ككين قيل اللهم محلولي فلما لا تقولون محيثا ندهين إن الله علما بوليه لما ظهر في العالم عالم كما حكسه الظاهر درتي من حكمة وآثار تدبيره حكمة يا آثار تمام الكيسة كبرت مركا لأيغو علم بوليهم حوله ويدين لأن الصناعي الحكم حكمية صناعي ذا حكمة ديه لا تظهر كما الصوت ظاهري كرت إلا مدين علم قف علم لما هنا كما لا تظهر سين وغا ظاهرين إلا من عالم قف يقارن ما هنا وكذلك لا تظهر كما ظاهر كرت إلا من ذي قوة أحر ربي أي يقيني قف لنكر أود ذي لما هنا كما لا تظهر إلا من قادر وحيكو جوابان مالي وأنا مسألة نفس الجدل كاني ونفس الجدل كمع الملحدين مركا يكو إلى هذان طبيعة دا وحن سميسي وإني سوغان طبيعة دو إني علم إي إرادة إي قدرة إي حياة لهذا بعدها قد يكون الاختلاف اختلاف أسماء انت مدى انت علي الدبيعة التقانو بانا نغو وربي سبحانه وتعالى مقعون بكاخل دنوي هذي كل دهان كتلا قال الآن بيتمنى وح مركو وذا تشيرين وذا الشقين يا مركي اللا كالقادرين وذا الشقين كتلا قال يا الديارين لآن بمكو إيمان كربدي هذيك الله سفسطة عقلية واي قفوا على بعض هذيك الله الله يساعد قف ميرك ولا ما هذيس جواب جواب كالي فقرة تضبطين لبعضي يقال لهم إذا نفيتم علم الله علم إلهي والصفة دي سيا هدا ديدين قد ماشي كصارتين فهلا نفيتم أسماه أسماء ذي س أسماء ذي الديدان عالمنا ما قادرنا ما حينا ما سمعنا ما بصيرنا ما ما دهدان فإن قالوا هذي كيف ننفي أسماه سينديدنا وقد ذكرها يسوى شيء في كتابه قيل لهم فلا تنفوا العلم والقوة هدن الديدنا لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتاب العزيز بكشاغي جواب جواب كلا وتدواتر يستهف قرضوي ويقال لهم حلولها هيا قد علم الله علم الله عز وجل وحبر نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام أبو بري والحلال والحرام أبو بري ولا يجوز مربنا أن يعلمه إنه بره ما لا يعلمه حسن سوء علم ولا ينسرقون فكذلك لا يجوز مربنا أن يعلم الله إلهي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا علم له لله به حسن علم أولهين تعالى الله إلهي وكسر ري عن قول الجهمية علوا كبيرا سرين وين بإلهي كسر ري جواب جواب كلي من ذاك لنا قع كسي مضح كغرف ويقال لهم حال مدله أليس الله ميول إلهين أليس ميينهن أرنتو إذا لعن الله الكافرين قالت هدو إلهي لعنده فلعنه لهم لعنده لعنده أيها معنى معنى إليه ده ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لعنده معنى معنى إليه ده فإن قالوا نعم هدير هذان فيقالوا محلدي فما أنكرتم حكو ديدين من أن الله عز وجل إذا علم نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا هدو بره فكان للنبي صلى الله عليه وسلم نبيه حولها ولله سبحانه وأله برأي علم بيليه محاكو ديدين وإذا كنا هدانا متاثبتناه مركان سقنه غالبا إنه عريسنه على الكافرين قارده فلا بد ولقب مارمان من إثبات غضب عرائنا سقنه وكذلك سيدوك إذا أثبتناه هدان سقنا راضيا إنه رالك يا عن المؤمنين مؤمنين فلا بد ولقب مارمان من إثبات رضا رالي النمائنا سقنه وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا بصيرا هدان سقنه فلا بد ولقب هران من إثبات حياة وسمع وبصر كذلك إذا أثبتناه عالما فلا بد من إثبات علم وإذا أثبتناه قادرا فلا بد من إثبات قدرة جواب كلا تضبط ريشان واحد مدى عشر كي إنه دير هذا إن شاء الله عشر كي نلواتني اللي بحلقة سنكو دينينا عشر كي حيقة يلواتني يصدحات أيام باب كان سجالات أنت كذا ما يس كذا ما يستري دونا أنت عشت كذا بس جاي بقول إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.